شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من رزق الحية في العراء ورزق الطير في طبقات الهواء ورزق الحوت في ظلمات الماء، اللهم يا من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، إننا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم تقبل صيامنا وأثبنا على قيامنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظنا يا ربي من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين، اللهم احفظنا جميعا من شر ما تعاقب عليه الليل والنهار، اللهم من أرادنا أو أراد أحدا من إخواننا أو من أهلنا في أي بلد من بلداننا، اللهم من أراد أحدا منهم بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز، اللهم إنا نسألك أن تصب علينا وعلى إخواننا في كل مكان، أن تصب علينا الخير صبا صبا وألا تجعل عيشنا كدا كدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن دعاء ربنا جل وعلا واللجأ إليه هو سنة وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه أخبرنا أن الدعاء هو العبادة، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من داع يدعو الله تعالى بدعوة إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاثة أشياء، إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه، وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات، فلا يخسر أحد مع الدعاء، الكل رابح في لجائه إلى الله جل وعلا وفي إخلاصه لله سبحانه وتعالى وفي طلبه ما عند الله جل في علاه. صلى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يكتب لنا وإياكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعتق الله رقبته من النار. اللهم كما بلغتنا أول رمضان وبلغتنا أوسطه، اللهم فنسألك أن تبلغنا آخرة، وأن تجعلنا يا رب العالمين من المعتقين من النيران، وأن تجعل صيامنا مقبولا وسعينا مشكورا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. تركي معنا، تركي يا شباب، تركي يا مرحبا. مرحبا فيك يا شيخ. الله يحييك تركي، الله يحفظك ويسلمك. الله يبارك فيك يا شيخ، بس بغيت رقمك على طول عمرك. ابشر يا تركي، الشباب يعطون. موضوع يخصك يا شيخ. ابشر بما يسرك، الشباب يعطونك اياه الان ملك انت ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يحييك. ميثاق تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا أحبك يا شيخ، والله لي أنا أتكلم معك لي يومين بس الكهرباء في اليمن تتقطع الكهرباء عندنا في اليمن. الله يحفظك ويحييك يا مرحبا يا ميثاق، أنا مسرور بك والله. أشتي أسألك، أشتي الله يعطيك العافية، أشتي أسألك بس سؤال بس يعني في أنا سأب اسمه اللهم صلي عليك يا رسول الله حارس أنا فيلا في طنعاء ايه بعدين ما انا ما قدرت اروح الجامع، بس الجامع هو قريب، انا بين اصلي تراويح اصلي العشاء المغرب هنا كله يعني، هو بيصح صلاتي هنا في البيت. اي ما عليك، اذا كنت حارس ولا تستطيع ان تصلي مع الجماعه بسبب خوفك على ما انت تحرسه، فصلي في مكانك العشاء وصلي التراويح، والله يقبل من نومك. لا لا، والظهر يعني كل الفروض ما إيه؟ معايا يوم الجمعة، الجماعة مش موجودين، هم تجارة سعودية. خلاص كل الصلوات يجوز أن تصليها مكانك ما دام أنك حارس وتخشى على المكان الذي تحرسه من أن يعتدي عليه أحد، فصلي مكانك حتى صلوات الفريضة. بارك الله فيك. ندى تفضلي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة مع الجماعة واجبة، لكن استثنى أهل العلم من كان حارسا، من كان عنده عمل يمنعه من حضور الجماعة، مثل إنسان يشتغل مثلا في طوارئ مستشفى، أو إنسان يشتغل في سنترال يستقبل المكالمات، هذا لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد، يستغرق منه الوقت ربما نصف ساعة ما بين ذهاب وصلاة ورجوع وكذا، فأباحوا لأمثال هؤلاء، وكذلك الطباخ الذي خشي أن يحترق طعامه، أباحوا لأمثال هؤلاء أن يصلوها فرادة حتى لو كانوا يسمعون النداء في المسجد. بتعطينا اللي بعده يا شباب ولا أخذ من الصفاء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن أخذ رقمك الخاص ضروري؟ خلاص ابشر يا صفاء، يعطونك يا الشباب إن شاء الله الآن. مشكور. الله يحفظك يا أختي، بارك الله فيك. يقول يا شيخ أنا أصلي الليل وفي رمضان يكون هناك وتر في التراويح، ماذا أفعل؟ الذي يريد أن يصلي في بيته صلاة طويلة يصلي مع الإمام التراويح، ثم بعدما يوتر مع الإمام وينتهي إذا عاد إلى بيته يصلي بعد ذلك ما شاء الله تعالى، يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، يصلي ما كتب الله تعالى له. يقول لا إله إلا الله. نعم، متى يقال الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العرق وثبت الأجر إن شاء الله، هل يقال قبل أو بعد الإفطار؟ يقال بعد الإفطار، بعدما يأكل التمر ويشرب الماء ويذهب ظمأه وتبتل عروقه يقول مثل هذا الذكر. يقول لا إله إلا الله. نعم، يقول يا شيخ بالنسبة لما ينتشر أحيانا عند الناس من استعمال بعض البخاخات الخاصة بالربو، هل هي تفطر؟ لا لا تفطر، البخاخات الخاصة بالربو لا تفطر. أحمد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سؤال إذا ممكن. تفضل يا أحمد. شيخ أنا زوجتي حامل بالشهر الثامن، هل يجوز لها الصيام أو لا؟ إذا كان الصوم يتعبها ويسبب لها تعب أو لجنينها وضعف ويعني يسبب لها شيئا من الإرهاق الذي يصعب عليها تحمله، فيجوز لها أن تفطر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، فتفطر وتقضي بعد رمضان. أما إذا كان جسمها قويا وتستطيع أن تتحمل الصوم ولا يصيبها الإرهاق والتعب لا عليها وعلى طفلها وليس عليها خطر فتصوم، لكن إذا شعرت بالحاجة إلى الفطر أفطرت لأنها في من المعذورات. أم أيوب. صباح الخير يا سيدي. مرحبا أم أيوب، حياكم الله. دعيني نحكي لك أحد القصة. تفضلي. أم جوزي افترت علي حيث قالت لزوجي أنني عندما أراها أضحك عليها لأن ابنتها ماتت منذ 3 أشهر وأنا أتشفى فيها لأن ابنتها كانت تخاصمني وأنا وأخيها منذ 2 عامين، فأقسمت لزوجي أنني لا أبتسم في وجهها لأنني لا أشقيها دائما، فأنا لا أقاقه، وكما نعلم أن الابتسامة صدقة في وجه الغير، علما بأن أنا أيضا طيب منذ 5 أشهر. ماذا نفعل؟ هذا قضاء الله وقدره، الله ولا يحمد على المكروه إلا سواه، إلا هو سبحانه. طيب وفي اليوم الثالث بعد ما ذهب جميع الأهل جاءتني أخت مرحومة وقالت لي لا أريد أن أرى وجهك، لقد قتلتم أختي وتريدون المزيد، تقصد بتريدون الجميع كما الأخريات تريدون المزيد، أخوات أزواج أخواتها الأخريات كنا نقول إحنا الكنائن. علم بأنني لم أرى المرحومة منذ طيب. أم أيوب أم أيوب أنت نعم. يعني قابلي هذه الإساءة بالإحسان، وإذا التقيت بأم زوجك فيعني وضحي لها قولي والله إني كنت أحب تلك المتوفاة وأدعو لها كثيرا وقد تصدقت عنها، وبإذن الله تعالى إذا يسر الله تعالى لي الذهاب إلى مكة فسوف أعتمر عن نفسي ثم أعتمر عنها أيضا، وبيني لها أنك لا تحملين في قلبك عليها شيئا من الحقد ولا الضغينة، وأيضا إذا كانت تتضايق من كونك مثلا تظهرين الابتسامة وكذا فلا تفعلي هذا أمامها، فهي امرأة مكلومة بسبب وفاة ابنتها، فلا تظهري أمامها كثرة الابتسامة والحضور والحبور والبشاشة ونحوه، وإن شاء الله تعالى أنه مع الوقت مع إذا بردت المصيبة يعني يعودون إن شاء الله تعالى إلى رشدهم، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. أمة الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد رقمك الخاص إذا سمحت يا شيخ. خلاص أبشري يا أمة الله هم يعطونك إياه إن شاء الله تعالى. من معنا؟ أم عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أم عبد الرحمن. الله يسلمك. الله يحييك. بس سؤال صغير. تفضل. لما أصلي يصير أطلع القدم تبعي؟ إذا كنت في حال الوقوف فلا بد أيوة. إما أن تلبسي شرابا أو تلبسي لباسا سابغا طويلا يغطي ظهور القدمين. أما يعني في حال السجود أي في حال السجود لو ظهر يعني باطن القدم في حال السجود لا بأس، لكن في القيام لا بد أن يكون مستورا. مشكور شيخنا. بس شيخنا البرنامج ما بيعيدوا إلا يعاد الساعة 5:30 فجرا بتوقيت دبي وبتوقيت مكة 4:30 فجر الغد بإذن الله. شكرا الله شيخنا. بارك الله فيكم مرحبا بكم. تعطيني اللي بعدها شباب ولا أخذ الإيميل؟ وضبان. وضبان تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخنا. يا مرحبا الله يحييك يا وضبان. شخبارك حبك في الله يا شيخنا. الله يجزيك خير حبك الله الذي أحببتنا. الله يكرمنا وإياك في هالشهر الكريم يا شيخنا. ممكن رقمك الخاص؟ خلاص أبشري وضبان الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. الله بارك الله بي. الله يحفظك بارك الله فيك. طيب هذا يقول يا شيخ بالنسبة لصبغ الحواجب هل هو جائز؟ نعم، المرأة التي تصبغ شعرها بالأسود يجوز أن تصبغ حواجبها بالأسود أو بالبني ونحو ذلك، ما في هذا من زينة المرأة التي يعني لا تكون فيها يعني لا يشدد عليها فيها. الله سبحانه وتعالى يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة منشأة ومفطورة على حب التحلي. لا إله إلا الله. نعم يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما يتعلق بتأخير صلاة المغرب عند بعض الأئمة؟ إذا كان الإمام يؤخر الإقامة قليلا لأجل مراعاة الناس فلا بأس، يعني بدل ما يقيم بعد 10 دقائق أقام بعد مثلا 15 دقيقة أو بعد 20 دقيقة مراعاة لأحوال الناس وإفطارهم وحاجتهم إلى الوضوء ونحو ذلك، ما عليه بأس ما دام أن الناس على مثل هذا الحال. فاطمة. نعم يا فاطمة. أهلا يا شيخ. مرحبا فاطمة تفضلي. كل أنا يا شيخ عندي أخويا غارق في البحر. نعم. ويقول الغريق شهيد، نبي صحة هذا الحديث يعني نعم. صح وربي يغفر له يعني ولا لا في اللي ترى. نعم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الغريق شهيد وأسأل الله جل وعلا أن يجعله كذلك يا رب العالمين. بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ذكر أن أعدادا من الذين يصابون بأشاء يكونون شهداء، فقال عليه الصلاة والسلام المبطون شهيد، يعني الذي يموت بداء في البطن مثل من يموت بتليف الكبد أو بعض الأنواع الأمراض، المبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة، يعني التي تموت وهي تلد، وكذلك الذي سقط عليه هدم شهيد. نعم من معنا؟ أمل تفضلي يا أمل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أمل. شيخنا ممكن تعطيني رقمك الخاص؟ خلاص ابشر يا امل، الشباب يعطونك اياهم الكنترول الان. بارك الله فيكم. فاطمه تفضلي. فاطمه الو. تفضلي يا فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب. عندي كم من سؤال. تفضلي. الاول عن الوالده، عندها ذهب بس ما زكت عنه من تقريبا 7 سنين. نعم. فشو الحكم؟ الذهب ملبوس؟ لا ما تلبسه. ما تلبسه ابدا؟ لا. طيب لماذا لا تبيعه؟ لانها تتركه وقت الحاجه. ايه. ما دام انها للزمن، ما دام انها تمسك الذهب عندها تقول يمكن احتاج يوم من الايام او يصيبني ظرف وابيعه، فهذا كنز يجب ان يزكى. فاما اذا كان ذهبا ملبوسا يمسك للتحلي به في المناسبات كذا، هذا ليس فيه زكاة. اما اذا كان مكنوزا فهذا كالمال الذي يكنز، يجب ان يقدر في كل سنة كم قيمته ويزكى. والزكاة تبشر بالخير، تبارك في المال ولا تنقصه ان شاء الله تعالى. ام عمر تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا ام عمر، كيف الحال؟ الله يحييكم. معاكم عمر الاحواز من الاحواز المحتله. مرحبا بكم ام عمر، حياكم الله. بك اكبر يا شيخ. انا كبدايه ارحب في شهر رمضان، مبارك عليكم شهر رمضان وعلى جميع المسلمين. الله يبارك. يا رب ان شاء الله ينصر اخواننا المسلمين في سوريا يا رب. امين، جزاكم الله. وفي جانب حبيت اعلق على المخرج. نعم. وهو تعليقي كان قبل كم يوم انا اتصلت على الهواء مباشره على هذا البرنامج، وفي اسفل الشاشه المخرج كتب ام عمر من الاهواز. انا لست ايرانيه، انا احوازيه. والاهواز يفرغ معناتها من الاحواز، انا احوازيه. قصدك انها تكون بحرف الحاء وليست بحرف الهاء. حاء جيمي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. خلاص شباب اكتبوها بالحاء وليس بالهاء. نعم. ومن الجانب الثاني انا كان عندي سؤال. تفضل يا ام عمر. سؤاله شكرا. سؤاله انا اصلي صلاة التراويح في البيت، هذا الشيء يجوز ام لا؟ ام عمر لماذا لا تصلينها؟ نعم. لماذا لا تصلينها في المسجد مع الناس؟ تعرف هذا الشيء لانه احنا في الاحواز ما عندنا جامع حق اهل السنة والجماعة. وثاني شيء انا واخي الكبير نصلي في البيت في حال الجماعه صلاه التراويح. يعني انتم مساجدكم في الاحواز ليس فيها صلاه تراويح اصلا؟ هذا الشيء ما اصلا، هذا الشيء لا يتشكل صلاه التراويح في اي حاله ابدا. ما تصلون المساجد لا تصلي تراويح اصلا؟ اصلا وابدا هذا الشيء ما يتشكل صلاه التراويح عندنا في الاحواز. لماذا يا ام؟ يا شيخ تعرف هذا الشيء لانه ما يسمحون يعني يشكلون فرد جامع ولا مسجد حق صلاه التراويح ولا حق الاهل السنه والجماعه، تعرف هذا الشيء صح؟ يعني ممنوع ان تنشئوا مسجدا تصلون فيه؟ احنا نعيش في حاله ماساويه كثيرا، في حاله يعني دينيه وحاله اقتصاديه، والله المستعان على هذا اللي احنا الحاله قاعد نعيش فيها. عسى الله انه يفرج عنكم يا رب. امين يا رب العالمين. والجانب الثاني عندي سؤال، هل يجوز مشاهد مسلسل درامي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اكثار الانوف المجوس الفرس، هذا الشيء يجوز ام لا؟ طيب ابشري، ساتكلم عن ذلك ان شاء الله. شكرا وبارك الله. بارك الله فيكم ام عمر. سوريا. طيب رولا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. والله ان سوريا كلها تحبك بالله. الله يجزيكم خير، وانا والله احب اهل سوريا، وعسى الله ان يكتب لكم الخير والامان يا رب العالمين. لو سمحت انا عم بعذر كثير لحتى لا اطمع الخط، وبدي رقمك الخاص، في عندي سؤال ما بدي اسالك اياه على الهواء اذا ممكن. امس اتصلت وما حسنت حصل انقطع الخط وما حسنت اخذ الرقم اذا ممكن. نعم نعم خلاص، يمكن ان تاخذين ان شاء الله تعالى من الاخوه يعطونك اياه ان شاء الله. بارك الله فيكم. أنا سأجيب بس سؤال أم عمر، صلاة المرأة للتراويح في بيتها أفضل إذا كان قلبها يحضر معها في الصلاة، أو إذا كانت في المسجد قلبها يحضر أكثر في الصلاة خشوعا وكذا فالأفضل في المسجد، لكن الأفضل في البيت. وإذا كان لا يستطيعون أن يصلوا في المسجد حتى الرجال فلا بأس أن يصلوا في البيت. أما بالنسبة للمسلسل الذي يقام عن سيدنا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فتكلمت عنه مرارا حقيقة، وفصلت الكلام عنه في الحلقة الثانية أو الثالثة، وذكرت الأقوال فيه، يمكن الرجوع إليه تفصيلا. أسأل الله الجميع التوفيق، وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاطمة تفضلي. معايا الشيخ؟ معاكي نعم، تفضلي يا فاطمة. الحمد لله، الله يحفظكم. عليكم السلام. أوكي. أنا يا شيخ من رمضانين، رمضان الفايت وهذا اللي قابلوه، يعني لما جيت لزوجي من فرنسا قال لي في زكاة الفطر، لما يوم الفطر يوم الفطر نقول له زكاة الفطر، يقول لي أمي تدفع عنا بالبلد، وهنا ما عندنا أحد نعطوها له في فرنسا. وهذا رمضان هذا قلت له يعني لازم نتصل بالشيخ نسوي له يعني ندفعها نحن ولا هم اللي دفعوها عنا هناك في البلد، يعني عادي يمكن أن يدفعوها عنكم في البلد. نعم، بفلوسهم أو بفلوسنا نحن، يعني كله جائز، يجوز أن ترسلوا فلوس وهم يدفعون عنكم أو هم يدفعون من فلوسهم، توكلون وتقولون أخرجوا زكاة فطر عن 4 أشخاص 3 أشخاص، تخبرونهم بالعدد وهم يخرجونها أهلكم يعني. بارك الله فيكم، مرحبا بكم. أسماء تفضلي. أم أسماء ألو. نعم أم أسماء تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أم أفنان من الجزائر. أفنان، يا مرحبا بكم. يا شيخ، إحنا في بيت للكراء وعندنا مشكل يعني في المال، ونريد اقتراض من البنك، لكن البنك يعطي نسبة ربوية يعني. أنتم يعني سوف تكترون البيت، يعني تستأجرونه أو تشترونه؟ نريد أن نشتري، يعني نحن نريد أن نشتري، ليس لدينا بيت. طيب أنتم لا تستطيعون أن تستأجروا تكتروا بيتا بالاقتراض من البنك؟ لا، الكراء ليس الشراء. لا، الكراء نحن نعمل وندفع من مالنا الخاص ليس بالاقتراض، لكن نفكر في شراء بيت عن طريق الاقتراض من البنك، هل يجوز هذا أم لا؟ أم أفنان، هذا المسألة فيها يعني بعض العلماء يمنع منها بناء على أنه قرض ربوي محرم، ولا يجوز للإنسان أن يفعله إلا إذا كان وصل إلى مرحلة الاضطرار الشديد، الحاجة الشديدة والاضطرار الشديد، كالذي لا يجد مسكنا أو لا يجد أحدا يؤجره. وبعض أهل العلم يبيح ذلك، ومن من أباح ذلك مجلس الفتوى الأوروبي برئاسة الشيخ القرضاوي ومعه مجموعة من العلماء، وقالوا إن الناس في أوروبا يحتاجون إلى مثل ذلك، وأحيانا إذا كثر أولادهم لا يجدون من يؤجرهم، وأحيانا يدفعون قيمة الإيجار مماثلة لقيمة التقسيط لو أنهم اشتروا هذا البيت، وقد أحيانا يمرض الأب أو يتوفى أو يصاب بإعاقة أو تطلق المرأة أو كذا ويبقون من غير بيت، فأباحوا الاقتراض بالربا لشراء البيوت بناء على أن الناس وصلوا لمرحلة الضرورة. فمن أخذ بالقول الأول واحتاط فلعله أولى له، ومن أخذ بالقول الثاني وترخص بناء على قول من أباح فأيضا لا بأس عليه إن شاء الله. بارك الله فيكم. أم أفنان تفضلي. أم أفنان، أم ملاك تفضلي. أنت ماسكة معك أفنان يا أبو. السلام عليكم سيدنا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أم ملاك تفضلي. أريد أسأل في السؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أنا حامل وأصلي أنا وجالسة. نعم. يجوز هذا الشيء؟ يجوز. تعجزين عن القيام؟ أي نعم، يعني أتعب في القيام هواي. طيب أم ملاك، إذا جئتي تصلين أول شيء كبري وأنت واقفة، كبري قولي الله أكبر وأنت واقفة، وقرأي الفاتحة والسورة التي بعدها وأنت واقفة، ثم إذا أردت الركوع اجلسي. أي اي نعم. اي فتكونين تأتين من القيام بما تستطيعين. سيدنا شيخ السؤال الثاني, من يأذن أذان الفجر وأني ناسي أشرب مي, يصير أشرب مي يعني ويا الأذان؟ وهو يؤذن, وهو يؤذن. أي نعم. نعم ما يؤذن. في ما في بأس أثناء الأذان, ما في بأس. الأولى أن يتوقف الإنسان مع الأذان مباشرة, لكن لو شرب أثناء الأذان ليس في بأس, بناء على أن الأذان عادة المؤذنون يتقدمون قبل الوقت بدقيقة تقريبا دقيقتين احتياطا للساعات وللناس. بارك الله فيكم. جميلة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي جميلة. أنا يا عندي ما عندي لاتنشون طلع وتهود, عندي دولين الشربة. الطبيب الكارديولوج قال لي ما يلقش تصومي, وأنا كنت كي سيد كي نصوم لاتنشون طيح طيح لي كتر اللي قناكل, ما عرفش ندير, ونخرج كل يوم ونستنى حتى الرياح ونعاوده. السؤال هذا هو ما. طيب أنت تستطيعين يا جميلة بعد نهاية رمضان تستطيعين تعوضي؟ طيب إذا كانت هي نعم من معنا؟ من وين؟ طيب عجب أن تنتظر شوي. إذا كنت يا جميلة تستطيعين أن تقضي بعد رمضان فأفطري الآن بسبب كلام الطبيب أن الصوم يضرك, وبعد رمضان إن شاء الله تعالى تعوضي الأيام هذه, تقضينها تصومينها فقط من غير ما تطعمي. أما إذا كنت لا تستطيعين الصوم الآن وأيضا بعد رمضان أنت مستمرة على المرض بحيث أنك تحتاجين إلى أخذ الدواء دائما, فإنك تطعمين عن كل يوم مسكينا بعد رمضان. وإذا لم تستطيع أن تطعمي في بلدك, أظن في إيطاليا, فترسلين إلى البلد الذي أنت منها, مثلا من المغرب أو من تونس أو الجزائر أو ليبيا, البلد التي أنت منها, وهم الذين يطعمون عن كل يوم مسكينا عنك. ومقدار الإطعام هو نصف كيلو عن اليوم الواحد, نصف كيلو رز أو كذا, ومعه شيء من إدام من خضار مثلا أو قطع دجاج أو لحم أو شيء من ذلك. نعم من معنا من عجمان. شيخة تفضلي ونعتذر طولنا عليك شوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم يا رب بارك فيك. شيخ بغيت أسأل, عندي أيام ما صمت في رمضان قبل, كنت أسوي يعني كنت مريضة يعني. أي. كيف أقضيها؟ قالوا لي لازم عن كل يوم إفطار مسكين. الأيام ما قضي يعني ليس رمضان الماضي أو الذي قبله. اللي قبله. طيب ليش ما قضيتي؟ بسبب مرض أو تكاسلا؟ لا أدوية كنت أخذ. يعني أصلا ما فتح لك المجال لتقضي؟ لا كان عندي مجال بس مش المجال اللي كفي. إذا بعد رمضان هذا تستطيعين القضاء بعد رمضان أم تستمرين على الأدوية؟ لا أنا أقدر أصوم خلاص. خلاص الله يشفيك ويعافيك والحمد لله على سلامتك من المرض. بعد رمضان هذا تقضين دون أن يكون عليك إطعام. بارك الله فيكم. الذي طيب عطنا الأردن بعدين أوضح ما هو متى يجب الإطعام متى لا يجب. محمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. الله يحييك يا محمد. سؤال بسيط يا شيخ. تفضل. الله خليك. والدتي لا تعرف القراءة والكتابة. نعم. وحابة يعني أنها تقرأ قرآن وكذا, فبس هي متقدمة شوي بالعمر. نعم. هل يجوز قراءة القرآن عنها؟ أنت طيب أنت اقرأ, وإذا انتهيت من القراءة إذا ختمت ادعو لنفسك وادعو لها في دعاء الختمة. وهي ممكن تسمع القرآن كثيرا, شغلوا بجانبها المذياع الراديو مثلا, خلوها تسمع قرآن وإن شاء الله أنها تؤجر على السماع. الله يبارك فيك. بارك الله شيخ. زادك الله برا يا محمد. أم ريان تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاءتني دم قبل شهر رمضان بيوم واحد, وأمس جاءتني دم, فلم أعرف إذا كان الدم حيض أم سيلان, فهل يجوز أن أفطر من أو أصوم؟ أنت انتهيت من الحيض قبل رمضان بيوم واحد. بيوم واحد نعم. وبالأمس جاءك أيضا دم آخر. نعم. هل الدم الذي جاء بالأمس له صفة دم الحيض؟ لا لم أعرف. لا ليس له يعني لونه ولا رائحته ولا لا لونه. عموما إذا كان ليس هو دم الحيض الذي تعرفينه فهذا ليس له حكم الحيض، فصومك صحيح. يجب أن أصوم. نعم تصومين وتصلين. نعم تضعين عليك مثل حكم الاستحاضة، تضعين عليك ما يمنع وصول الدم إلى ملابسك، وتتوضئين لكل صلاة وتغيرين هذا الذي تضعينه. فهمتي؟ نعم. ولدي سؤال ثاني شيخ. نعم. رمضان اللي فات، رمضان الماضي لم أصم فيه 10 أيام لأني كنت حامل، فهل أقضي بعد رمضان وهل أطعمه؟ طيب لماذا لم تقضي أم ريان قبل دخول رمضان؟ لأني كنت حامل. طيب بعدما ولدت ما قضيتي؟ لا خلاص بعد نهاية رمضان هذا إن شاء الله تقضين عن تلك الأيام، ولا يجب عليك الإطعام ما دام أنك يعني تأخرت الصوم، أخرت القضاء بعذر. شكرا جزاك الله خيرا. الله. ليلى تفضلي. ليلى ألو. تفضلي ليلى تفضلي. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يحفظكم يا رب. يا شيخ أنا عمري 19 سنة. نعم. أنا عندما كنت يعني صغيرة كنت عمري 12 و 13 سنة لم أكن أصوم رمضان. نعم. كان واجب علي لكن كنت لم أصومه يعني. نعم. ماذا أفعل يعني؟ والآن الحمد لله يعني تبت إلى الله وأصوم وأصلي إن شاء الله. أنت تلك الأيام ليلى كنت يعني واجب عليك الصوم قد بلغتي؟ نعم يا شيخ كان واجبا. تركت شهرا كاملا؟ على ما أظن شهرين عامين يعني. كنت تلك الأيام تصلين وكذا أو تاركة كل الأمور الدينية؟ لا تاركة كل الأمور الدينية. لماذا ما كان في أحد ينبهك و لا يا شيخ لا. ما كان أهلك يصومون ويقولون صومي يا بنت؟ لا هم كانوا يصومون لكن لم يقولوا لي أن صومي أو صلي أو طيب أنت لماذا لم تصومي؟ هل كنت تعلمين أن الصوم واجب عليك لكنك أفطرت متعمدة؟ ربما يا شيخ نعم. كنت أعرف أنه واجب علي لكن كنت صغيرة وكنت أقول لا يعني أنا لم معناها ما نجمش نصوم. طيب على العموم يا أختي ليلى يعني أكثر أهل العلم يقولون إن الذي يفطر رمضان قاصدا متعمدا مع وجوبه عليه أنه لا قضاء عليه، وذلك لعظم يعني جرمه، لكنه عليه التوبة والاستغفار مما فعل، وأيضا تحاول أن تكثر من النوافل من صيام الاثنين صيام الخميس وكذا حتى يعني يسد الخلل الذي يكون في هذه الفرائض، النقص الذي فيها يسد من هذه النوافل، لكن لا يجب عليك صيام هذين الشهرين. مريم تفضلي. نعم. لا يجب عليك قضاءها يعني. مرحبا مريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي مريم. أنا لسه ولدة عندي 25 يوم. نعم ما شاء ودم الحيض دم الحيض ما عنديش مش عندي كتير يعني. ومش عارفة أصوم ولا أصلي ولا أعملي. البارح صمت وصليت واليوم عندي دم بس مش دم الحيض، دم مش لون دم الحيض وكذا يعني. تقصدين دم نفاس؟ الثاني. تقصدين دم نفاس؟ أنت ولدتي من 25 يوما. نعم. إذا هو دم نفاس. طيب أنت إذا رأيت الطهر يعني مثلا لو أكملت 20 يوما ثم بعد ذلك لاحظت أنك طهرت من الدم تماما فصومي، فإذا رجع الدم خلال هذه 40 يوما فإن له حكم النفاس، فاليوم الذي صمتيه أنت بالأمس أو قبل أمس لما طهرتي هذا صوم صحيح. اليوم الذي ينزل منك الدم فيه ما دام أنك خلال 40 يوما بعد الولادة فإنه يعتبر له حكم النفاس، فإذا جاء الدم تفطري، إذا توقف يجوز أن تصوم. بارك الله فيكم. هذا فاصل قصير أيها الفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تعطيني؟ طيب تفضل يا محمد. طيب أجل خلني أخذ سؤال بس لا يزعلون علينا في تويتر. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يصلي وأطفاله يشغلون الناس في المسجد إذا ذهب بهم وليس هناك أحد يحفظهم في البيت، الظاهر يقصد المرأة يعني، أو إذا كان رجل زوجته غير موجودة أو شيء، فهل يصلي في البيت؟ نعم صلي في البيت صلاة التراويح، أما صلاة الفريضة فصليها في المسجد، أما التراويح فصلي في البيت حتى لا تسبب للناس إزعاجا. أم زهرة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليك. الله يبارك لنا وياكم يا رب. الله يسلمك شيخ. إذا ممكن بالنسبة للوضوء، أنا صايمة حاليا. نعم. والوضوء يعني أنا مريضة يعني أنام بالفراش، لازم يعني الوضوء إذا أقدر أوقف لمدة 5 دقائق بس بالنسبة لعفو دكتور الشيخ بالنسبة للرجل ما أقدر يعني أنزل نفسي زايد وأغسل رجلي، فأقدر أنا واقفة أصب الماء على رجلها هي؟ إيه ممكن، نعم ممكن تفعلين ذلك يا أم زهرة من غير ما تدلكين الرجل بيدك، تصبين الماء فقط أيه. عليها أو تغمسين الرجل في ماء وتخرجينها بنية الوضوء. شكرا يا دكتور. ممكن يا شيخ بس رقمك الخاص. خلاص ابشر يا ام زهره يعطونك يا الشباب الان. ام نور تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا ام نور. انا شيخ اخفضي التلفزيون يا ام نور. أبشر يا شيخ. الله يحفظك يا رب. أنا شيخ أهل داري الزوجي يعني مبقيني بالمرة، حاولت أكثر من مرة إني أشيلهم وأواصلهم لذلك بالرحم من الدين الإسلامي، فأرجوني أكثر من مرة، وأنا والله ما أستأجلهم وطلبت منهم السماح أكثر من مرة، فهل علي شيء يا شيخ؟ هم لا يأذنون لك بزيارتهم ولا يزورونك ولا يتحدثون معك؟ بالمرة يا شيخ. طيب هل هناك سبب معين؟ لا والله يا شيخ. طيب في الغالب يا أم نور يكون هناك سبب، لا دخان من غير نار، لا بد أن هناك سبب، فأنت حاولي أن تفكري ما هو السبب في ذلك وأن تصلحيه، فإذا يعني حاولت فيهم عدة مرات أن تصلحي ما بينك وبينهم وحاولت أن تقيم معهم علاقة طيبة ولم يوافقوا عليك فأنت يعني لا داعي للزيارة الكثيرة لهم، استمري في التلطف معهم في محاولة يعني تكوين علاقة طيبة معهم دون أن يكون عندك يعني حزن على مثل هذا، ما دام أنك لم تقصري أنت في هذا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم. ناجية ناجدة تفضلي يا ناجدة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. وانتم بخير الله يحفظكم يا رب. شيخ الأول ممكن بس يعطوني الرقم تبعك؟ خلاص ابشري يا ناجدة يعطونك الشباب إن شاء الله. الله يخليك. والله عايز أسأل يا شيخ، أنا كل ما يعني ما حد بيتقدم لي، أنا عمري حوالي 34 سنة، كل ما يتقدم لي حدا يفكر عشان ان انا ما عليش حد، يعني والدي والدتي متوفيين، اخواتي ابويا مش مرتبطة بيهم عشان عرفتهم على كبر، يعني كل واحد من أم وماليش حدا شيء غير أخت واحدة متجوزة، وكنت متجوزة وقاعدة في السعودية يعني الحمد لله وما حصلش نصيب. فحضرتك كل ما يتقدم لي حد عشان ان انا ما عندي حدا يعني كده يقول لي عايز يتجوزني عرفي. ايه عرفي. طبعا حكيت جواز عرفي ده انا يعني ما بدي اياها لان هي فترة وانا عارفة انها مرحلة عشان مش طايل مني اشي. فبعد كده هينفصل بيا. فانا ما برضاش مش عارفة اعمل ايه اتجوز عرفي واجرب حظي. بس انا مش حابه كل مره اتجوز عرفي واسيب. طيب ايش الفرق؟ انا مره واحده اتجوزت. ناجده ما هو الفرق بين الزواج العرفي والزواج العادي؟ والله الزواج العادي انا عارفه ان هو التزام وهيبقى التزام وهيبقى اشهار كمان ان الكل بيعرف بيه. طيب والعرفي؟ انا بعرف كده انا قاريه فقه السنه حضرتك وعندي يعني عندك معلومات جيده. طيب والعرفي البقره وعمران ما شاء الله عليك. طيب والعرفي ما هو العرفي؟ العرفي اللي عايز يكتب ورقه بيننا وبين بعض يعني اغلبيه. فانا مش عارف اعمل ايه يا شيخ. طيب يعني انا لحالي وفي الدنيا لحالي ومش عارف شو اسوي. طيب يا ناجده عسى الله ان يوفقك ويسر امرك. اذا كان هذا الذي يتقدم لك سيتزوجك بموافقه وليك، اذا كان عندك مثلا احد من اخوانك هو الذي يزوجك، اذا اخوانك غير موجودين، اذا كان جدك قبل ذلك موجود لكن يعني يبدو أن الجد غير موجود، فإذا أخوانك غير موجودين أو أهملوك يمكن العم، فالشاهد أن يكون يزوجك عبر وليك وعبر شاهدين وعبر مهر. فسواء كتبت الورقة بينك وبينه أو كانت مسجلة في المحكمة هذا كله جائز. أهم شيء أن يكون رجلا يعني خيرا حسن التعامل حسن الأخلاق جادا في الزواج، ليس رجلا عابثا. وبإذن الله تعالى أنت يعني اسأل الله تعالى أن يؤلف قلبك وقلبه وأن يرزقك منه الذرية الصالحة. أم نائل. نعم. هلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا يا نائل. حياك الله يا شيخ. كيف حالك؟ الله يحييك. يا مرحبا يا نائل. أنا نائل في فرنسا شيخ وأشتي أتزوج واحدة يعني فرنسية. نعم. ورحت للشيخ للإمام وكلمته وكل يوم يعني يكلمنا بنشوف وبكرة وهذا يعني كيف الحكم. أنا أتزوج فرنسية وكلمتها أنا مسلم وعرضت عليها الإسلام وقال لي يعني هب لي يعني أعطيني وقت وشوية وشوية مش. طيب نائل أنت تتزوجها الآن في رمضان؟ أيوه. طيب لكن في رمضان قد تطأها في النهار ثم تتصل بتقول يا شيخ علي اطعام شهرين اطعام وعتق رقبه. لا لا يا شيخ ان شاء الله باذن الله انا اكلم الامام ونزوجها وتصبح مراتي ان شاء الله باذن الله. لكن انا اقصد ان زواجك منها في رمضان قد يحصل منك لها شيء في النهار ثم تتصل تقول علي عتق رقبه يا شيخ. لا لا ما ان شاء الله باذن الله ما اقرب يعني ما نجي من هذه الناحيه ان شاء الله. ان شاء الله. على العموم على العموم يعني اذا تيسر ان يعقد لك الامام من خلال المركز الاسلامي او المراكز الاسلاميه كثير في فرنسا، اذا ما تيسر هذا المركز فالثاني. وانت اعرض عليها الاسلام، يجوز ان تتزوجها وهي غير مسلمه ما دام انها مسيحيه، لكن اعرض عليها الاسلام وحاول أن تكون مسلمة حتى أيضا في المستقبل تربي أولادك تربية حسنة. أسأل الله أن يوفقك. آمال تفضلي. ألو. نعم يا آمال تفضلي. السلام عليكم. معي الشيخ. نعم معك تفضلي. نعم الشيخ أنا يعني متزوجة منذ 18 سنة. نعم. ويعني حصل معي حمل 5 مرات وفي كل مرة أفقد الصغير في الحمل يعني. وهما الأطباء قالوا أني يعني تقريب 100% إذا حصلت على يعني طفل يكون معوق إعاقة كبيرة يعني، ولكن الحمل يكون بعد عملية الأنابيب ليس حمل طبيعي أو عادي يا شيخ. ويعني الحمد لله أنا أعمل في مجال الدعوة، أعرف الكثير من الناس هنا في فرنسا، يعني كل الناس يدعون لي بالخير ولكن يعني بالحمل وبالذرية صالحة، لكن الله سبحانه وتعالى لم يعطي لي أطفال، وأنا خائفة الآن من الإصرار على يعني طفل الأنابيب، والله سبحانه وتعالى يعاقبني. أنا أظن أن الله سبحانه وتعالى يعني ما كتب لي أن يكون عندي أولاد، وخائفة من الإصرار والتداوي. لا لا بأس عليك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ويقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالعقم بلا شك أنه داء، والله عز وجل يعني أنزل دواءه. فلا بأس عليك أن تستعملي طفل الأنابيب، تحملي عن طريق طفل الأنابيب، بشرط أن يكون الطبيب ثقة الذي يصنعه لك، بحيث أن لا يضع يعني ماء رجل آخر غير زوجك لك. أما بالنسبة لكونه يسقط، فإذا كان هناك سبب طبي واحتاجوا إلى أن يعطوك علاجا له فخذيه، لكن إن شاء الله تعالى أنه ليس عقوبة، بل الله جل وعلا يبتليك ليرفع درجتك ويغفر لك ويتجاوز. وأسأل الله أن يرزقنا وإياك الذرية الصالحة. سلمة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وإياكم يا سلمة. يا شيخ كان عندي سؤالين، الأول بخصوص دواء ناخد فيه، فيه جيلاتين، جيلاتين جيلاتين تاع الخنزير. نعم. وانا كنت اتصلت بشيخ عبد الله المصلح، وقال لي انه ما يصير تاخذي هذا الدواء اذا فيه جيلاتين، اذا فيه جيلاتين الخنزير. لكن انا رجعت اتصلت بالطبيب وقال لي ما لا يوجد دواء اخر، وإذا وجد سيكون بنفس المكونات. يعني سؤالي هل أخذ يعني هل أشرب هذا الدواء أو لا؟ الدواء ضروري لك، مهم، ضروري ضروري جدا. أسأل الله يعني المشكلة. حتى أنه وصف لي الطبيب أربع أيام قبل اليوم يعني، وأنا ما أخذته يعني خفت ليكون حرام وما أخذه. الله يجزيك. ما أخذته يعني، بس إنه ضروري لازم يعني كان. لا إذن قبل أربع أيام. إذن يا أختي سلمى خذيه، والضرورات تبيح المحظورات، والله جل وعلا في كتابه الكريم لما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا كنت مضطرة إلى هذا فلا بأس عليك، وأسأل الله أن يشفيك. قولي آمين. شكرا. آمين. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك يا رب العالمين. يا رب يا رب يا شيخ. وبالنسبة لسؤالي الثاني، أنا عندي صديقتي صامت معنا هون في فرنسا، وبعد أيام ستسافر إلى المغرب. بالنسبة لإفطار في العيد، هل تفطر على حسب فرنسا أم على حسب المغرب؟ هي ستظل هناك حتى العيد. تفطر مع المغرب، تفطر معهم وتعيد معهم. فإن كانت أتمت 29 يوما فقد تم رمضانها، وإذا كانت أتمت فقط 28 فتفطر معهم ثم تقضي يوما بعد العيد. أسأل الله أن يعافينا وإياكم، أن يوفقنا وإياكم، أن يتقبل الله جل وعلا منا ومنكم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا يا ربي لك ذاكرين، لك مخبتين، لك مطواعين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الأسقام والأمراض والأورام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم من إخواننا ومن أهلنا من هم مرضى يحتاجون إلى شفائك وعونك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم فإنا نسألك أن تكشف كرباتهم وأن ترفع مصابهم وأن تشفي أمراضهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمتك نرجو، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن شيء من سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ألقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.